بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث معكم اليوم عن فوائد خل حبة البركة. ممكن سائل يسأل: هل هناك خل من حبة البركة؟ أقول لك نعم، فخل حبة البركة يصنع كما يصنع خل العنب أو خل التفاح، فهو يخضع لعدة مراحل من التخمير فيصير خلا. فنذكر على سبيل المثال للحصر الفوائد العلاجية لخل حبة البركة. أول فايدة أنه يقوي جهاز المناعة، وطالما بيقوي جهاز المناعة يعمل هذا الخل على حماية الجسد من التعرض للأمراض المزمنة. يعني اللي يستخدم خل حبة البركة فيقوي جهاز المناعة، فلما بيقوي جهاز المناعة بيساعد على حماية الجسد من التعرض للأمراض المزمنة. اتنين، خل حبة البركة ينظم الكوليسترول في الدم، فهو فعال جدا جدا جدا للأشخاص المصابين بأمراض القلب. ثلاثة، خل حبة البركة يعمل على الحد من الإصابة بأي نوع من أنواع السرطانات، لأن فيه نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة. أربعة، خل حبة البركة يعمل على قتل البكتيريا الضارة في الجسد، وفي نفس الوقت يزود الجسد بالبكتيريا النافعة. خل حبة البركة يستخدم لمرضى الربو، فهو فعال جدا جدا جدا في علاج هذا المرض. خل حبة البركة يستخدم لإزالة البلغم، فهو فعال جدا جدا لإزالة البلغم. خل حبة البركة يقتل جميع الفيروسات الضارة في الجسم، فهو فعال جدا جدا في فيروس سي، يستخدم في علاج فيروس سي وفيروس دال وفيروس بي وغيرها من الفيروسات. خل حبة البركة علاج فعال جدا للالتهاب الرئوي، فهو ينفع كعلاج أو يساعد في علاج فيروس كورونا. خل حبة البركة يستخدم لارتجاع المريء، مرض ارتجاع المريء وسوء الهضم والحموضة الزائدة، فهو فعال جدا جدا جدا في علاج هذه الأمراض. خل حبة البركة يستخدم لإزالة الكوليسترول الضار من الجسم. خل حبة البركة يستخدم في الجلطات، يستخدم في علاج الجلطة، فهو فعال جدا جدا جدا في علاج جميع أنواع الجلطات. خل حبة البركة يستخدم لمرض السكر النوع الثاني، فهو ينظم مستوى السكر في الدم. خل حبة البركة يزيل جميع السموم من الجسد. خل حبة البركة مفيد جدا جدا جدا للكلى، مفيد جدا جدا جدا للكبد. خل حبة البركة يستخدم لإزالة الدهون من على الكبد. خل حبة البركة يستخدم للتخسيس، يستخدم للتخسيس، فهو فعال جدا جدا جدا في التخسيس. خل حبة البركة يستخدم لإزالة القشرة، القشرة اللي بتطلع في الرأس، فهو علاج فعال جدا جدا جدا لإزالة القشرة. خل حبة البركة له فوائد كثيرة جدا، ما ذكرته هي يعني أمثلة بسيطة ذكرتها لكم لكي تعرفوا فوائد هذا الخل المبارك. طيب، الاستخدام، ممكن تستخدم خل حبة البركة عن طريق معلقة صغيرة زائد نصف كوب ماء. كل يوم بتجيب معلقة صغيرة مع نص كوب ماء وتشربها 3 مرات في اليوم، أو ممكن تجيب معلقة صغيرة من خل حبة البركة مع معلقة عسل صغيرة مع نصف كوب ماء وبتشربه 3 مرات في اليوم. هذا المشروب لو عند حضرتك أملاح، عند حضرتك صديد، عند حضرتك حصاوي، فهو يعالج هذه المشاكل كلها بفضل الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات كلمات نافعة وفيها الشفاء إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.